عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. طيب. السؤال الأول يقول: ما هي العقيدة وما هو المنهج وما الفرق بينهما؟ العقيدة في القلب والمنهج في العمل. نعم. هذه. والفرق بينهما ما هو؟ هذا الفرق. أن هذه العقيدة ما أعتقد في قلبي. زين. وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خير إن شاء الله. المنهج العمل. نعم. والمنهج هو العمل والاتجاه الذي يتجه إليه الإنسان. خير إن شاء الله.